صريحا في القول بعدة الوجود. لكن بعد ذلك لما يعني نظرت في كلامي في سورة الإخلاص وفي سورة الحديد وفي الأشعار وغير ذلك بان لي بجلاء أنه يقول بقول بعدة الوجود، وأنه يقول بقوله لا تصفيه، وتدرج درجة أخرى وترقى في هذا الباب، وقلت هذا وسجلته. فبعد ذلك ما نقول إحنا المجمل على مفصله الآن، له مفصلان أحدهما بالحق والثاني بالباطل، والله أعلم على أيهما مات. نعم هو هذا، أنا أقول له مفصل في هذا الموضع. هو كلامنا أن يكون كلامه المجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا، وله كلام صريح بالحق أو بالباطل الذي هو أمر محتمل في كلام المجمل، هو ده كلامه. ما أقول أنه يعني من سني في الجملة وما له كلام في هذا، لا هو كلام هذا. نعم نعم إيشو السني إذا اضطر إلى الإجمال فقط يجمل. نعم يعني لما سئل ابن الجوزي ايهما، سأله بعض الشيعة ايهما افضل ابو بكر او علي، فقال من بنته تحته. الشيعة يفضلون عليا، قالوا من بنت رسول الله تحته اي فاطمة تحته اذن هو علي. اهل السنة يفهمون ان من بنته تحته اي بنته بنت ابي بكر عائشة تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام اذن هو ابو بكر. اتى بكلام وخرج من مشكلة كبيرة يعني ممكن تقع له. هذا من الفتنة، هذا من الفتنة. اذا الانسان راى ان ياتي بكلام هو حق، هو حق واتى به هنا هنا. طيب انت مثل هذه الكلمة كيف تعرف عقيدة ابن الجوزي بهذا في هذا الموضع؟ يكون له كلام اخر صرح فيها بتفضيل ابي بكر على عمر، واضح؟ فعندك تقول الكلمة هذه يعني بهكذا. عندما نأتي نحمل هذا المجمل على ذاك المفصل، هذا كلام صحيح او غير صحيح؟ خلاص لو قلت صحيح اذا يعني اخذت بها البدع انت وبرك بها الهواء. نعم نعم اذا عرف من قبل بانه صاحب بدعة خفيفة واتى بكلمة مجملة تحتمل بدعة مكفرة او بدعة خفيفة فنحملها على الخفيف، لانه معروف من قبل بصاحب بدعة خفيفة. لا يأتي بكلمة تحتمل هذا وهذا فنحمله على المعنى المكفر ونخرج من الاسلام. لا لا كلام تذكر بارك الله فيه. عندها بدعة اخرى، عندما نعرف ان عندها بدعة اخرى غير الكلام بوحدة الوجود، عندما كنت انا انكر انه يقول بوحدة الوجود. لكن ايش دخلنا القول بوحدة الوجود مثلا لو انه يرى تكفير الحكام او تكفير المجتمعات؟ نلزمه بالقول بوحدة الوجود لكلام المجمل في ذلك لانه مبتدع في موضع اخر او في جهة اخرى؟ لا، نحن نريد ان يكون مبتدعا في الباب الذي نحن نريد ان نحمله احد وجهي المجمل. تفضل بارك الله فيك. نعم ايش يقول؟ الذي يقول بوحدة الوجود، ما اقول يعتقد او لا يعتقد، المهم لو ثبت عنه القول بانه يقول الله حل في الخلق والكلب والخنزير اله، هذا كافر، لان هذا اتى امرا يعني مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا لا اعذره انا في هذا، لا لا ما يصح، ما يصح القول اذا علمنا انه صرح بوحدة الوجود ان نقول هو جاهل. الذي يقول كلب والخنزير الهي، الذي يقول الهي في هذا الصنم، الذي الهي في هذه الشجرة، انا اعبد فلان لانه الهي هو ربي، هذا كفر اكبر ومثله لا يحتاج الى انه يعذر في ذلك. لكن الرجل له قولان متضادان، الله اعلم بايهما ختم له. يعني هذه مسألة قد يكون فيها يعني شيء من الخلاف بين أهل العلم. هناك من يعذره بالجهل في هذا، وأنا يظهر لي عدم عذره، أعني عذر من يقول بوحدة الوجود قولا صريحا لا يحتمل إلا القول بوحدة الوجود. من قال إن ربي هو الكلب والخنزير، من قال إن ربي كذا، من قال إن ربي فرج زوجتي، هذا كافر، هذا كافر. إيش هذا؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما يختلف فيه عاقل فضلا عن مسلم فضلا عن صاحب كتاب فضلا عن شيء. أن يقول مثلا فرج زوجتي هو ربي هو إلهي، لو أن رجلا قال الله ثالث ثلاثة وهو مسلم، لو أن رجلا مسلما قال عيسى ابن الله وهو مسلم، يكفر، يكفر. هذا كلام يعني ما يختلف فيه أحد، ما فيش احتمال الجهل في هذا. لو قال عيسى ابن الله أو أن الله عز وجل له الصاحبة أو له الولد، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة بطلانه، ما نعذره. فكيف بالذي يقول مش عيسى ابن الله، يقول الخنزير هو الله أو يقول الكلب هو الله؟ أعوذ بالله، أي جهل في هذا؟ هذا لا نعذره. لكن إذا كان الرجل له قولان متضادان فنحن نسكت عن باب التكفير، ويكفينا أن نحذر من القول الباطل، لأن الله أعلم بما ختم له. أما الشيخ ربيع يقول، هو يقول بوحدة الوجود، ويقول بسب الأنبياء، ويقول بسب الصحابة، ويقول بوحدة الأديان، ويقول بالاشتراكية، ويقول بالعلمانية، ويقول بالتقارب بأخوة الأديان أو اسمها أو وحدة الأديان أو غير ذلك، ومع ذلك أنا لا أكفره. طيب ايش بعد ذلك من تكفير؟ ايش تكفر؟ متى يكفر الرجل؟ ومع ذلك ينكر على ابي الحسن، يقول لماذا لا تكفر الروافض وتقول انهم كفر دون اقامة الحجة؟ ليش يقول يستوفى سورة وانتفى الموانع مع الروافض؟ سبحان الله، انت قلت الرجل يقول بوحدة الوجود يؤمن بها ويصرخ، قال يزعق بها، وتقول انه يقول بوحدة الاديان، وتقول بانه يقول بالماسونية، وتقول بانه يقول بالاشتراكية والشيوعية، وانه يقول بان الاسلام او ايش يعني ثمرة النصرانية والشيوعية أو يعني، ويسب الانبياء ويسب الانبياء ويسب الصحابة. واتيت بهذا كله، اتيت بهذا كله، يا رجل يقول كل هذا وهذا تقول، ويقول والعلماء لو سمعوا كلامه يكفرونه، اما انا فلا اكفره. طب وليش تعيب على ابي الحسن وتقول له ليش تخالف كلام العلماء في المغراوي؟ ليش تخالف كلام العلماء في المغراوي وما تضلله كما ضلله العلماء؟ سبحان الله، انت تقول هذا وتقول والعلماء يكفرون اما انا لا اكفره، ألست انت مخالفا للعلماء؟ ألست انت بهذا مخالفا للعلماء؟ هذا كله كلام موجود بصوته، وان شاء الله تسمعونه، ان شاء الله تسمعون هذا كله بصوته باذن الله. نعم، ما أدري من يكفر. يقول العلماء يكفرون أما أنا لا أكفر، ما أدري. العلماء يكفرون المقالة، أما العين شيء ثاني، لكن لو قل لهم رجل يفعل كذا وكذا وكذا وكذا لخلوا كافر. أما الشخص عندما تأتي أنت له تحتاج أن تنظر، هل قال هذا مكرها؟ قد يقول هذا الكلام هو مكره، الكراه هنا عذر. اما الجهل ليس عذرا في هذا الموضع، الجهل ليس عذرا في هذا الموضع. طيب بارك الله فيكم، الى هنا ان شاء الله دروس اليوم تكفيكم ما شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، في سلسله الفتاوى الشرعيه لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 28 بعد 200، عند الخروج للسجود فهل ينزل المصلي على يديه ام على ركبتيه؟ وهذه مسألة شاع فيها الخلاف، مسألة عندما يريد المصلي ان يسجد فعلى اي الاعضاء ينزل، هل ينزل على يديه او ينزل على ركبتيه؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلماء سلفا وخلفا، ننظر إن شاء الله الجواب على هذا السؤال. نعم. الجواب: اختلفت كلمة العلماء في هذا، فجمهور أهل العلم على النزول على الركبتين، انظر المجموع والمغني والاعتبار للحازم وما ومعالم السنة والتحقيق لابن الجوزي والفتح، وقد استدل كل من الفريقين بأدلة. جمهور العلماء على ايش؟ أكثر العلماء على ايش؟ النزول على الركبتين. نعم. وقد استدل كل من الفريقين بأدلة لا يصح منها عندي شيء. الجمهور استدلوا بأدلة على النزول على الركبتين، وغيرهم استدلوا بأدلة على النزول على اليدين، وأدلة الفريقين لا يصح منها شيء من الناحية الحديثية، لا يصح شيء كما سيأتي من خلال هذه الدراسة الحديثية المختصرة. نعم. وقد استدل كل من الفريقين بأدلة لا يصح منها عندي شيء، وما صح منها ليس بظاهر في الدلالة. فاستدل من قال بالنزول على اليدين بحديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وقد أغل هذا الحديث بعدة هذا مشهور هذا الحديث. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث، يصح هذا الحديث، وهو عمدته في النزول على اليدين، وعمدته في النزول على اليدين. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث متكلم فيه سندا ومتنا، متكلم فيه من ناحية السند ومن ناحية المتن. نعم. وقد أعل هذا الحديث بعدة علل، فمن ذلك قول الإمام البخاري بعد إخراجه في ترجمة هذا الحديث: قد تكلم عليه من خمسة وجوه، تكلم في هذا الحديث من خمسة وجوه في إعلاله، منها ما يتصل بالإسناد، ومنها ما يتصل بالمتن. نعم. وقد أعل هذا الحديث بعدة علل، فمن ذلك قول الإمام البخاري بعد إخراجه في ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسن: ولا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، انتهى من التاريخ الكبير. محمد بن عبد الله بن الحسن صاحب النفس الزكية، هذا المنفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد، المنفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد، هذا محمد بن عبد الله بن الحسن الإمام البخاري غمز في ضبطه وفي سماعه، غمز في ضبطه وفي سماعه. أما من غمز في ضبطه فقال: ولا يتابع عليه، لا يتابع عليه. وهذه الكلمة من العالم في علم الحديث إذا قالها في الراوي فهي تليين منه، وإشارة إلى أنه انفرد بشيء وليس أهلا لأن يقبل هذا منه، أي وليس بالمحل الذي يقبل هذا منه. ثم قال: ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. نعم. وقد اعترض على هذا الإعلال بتوثيق النسائي وابن حبان لمحمد بن الحسن. هذا الإعلال بأن محمد بن الحسن لا يتابع عليه، شيخنا الألباني رحمة الله عليه قال: هو ثقة قد وثقه النسائي، فسواء توبع عليه أو لم يتابع فهو ثقة يحتج بمن فرد به. هذا ما احتج به شيخنا الألباني رحمة الله عليه في هذا الموضع. ننظر ايش الجواب على هذا. نعم. وقد اعترض على هذا الإعلال بتوثيق النسائي وابن حبان لمحمد بن الحسن، وأن الثقة لا يحتاج إلى متابع، وعندي أن هذا الاعتراض لا يسلم من نظر، فقول البخاري لا يتابع عليه تليين من البخاري لمحمد، ومثله لا يدفع بتوثيق النسائي. هذه الكلمة بارك الله فيكم، عندما ننظر نحن إيش معناها في الاصطلاح، هذا سيساعدنا كثيرا في معرفة يعني أثر هذه الكلمة في هذا الموضع. العالم من العلماء هذه الكلمة هنالك من يفهمها على أنها مجرد إخبار بأن فلانا انفرد بهذا، أنها إخبار بأن فلانا انفرد. وأما القول الحقيقي أو الصحيح في هذه المسألة أن الراوي الذي يقال فيه تفرد بكذا أو لم يروه إلا فلان، أن هذا من العالم في باب العلل، في مقام العلة، في مقام العلل، أن هذا معناه بارك الله فيكم الطعن في ضبطه لهذا الحديث، معناه الطعن في ضبط لهذا الحديث. وكما سبق أنه يفرق بين كلام العالم في مقام حكمه على يعني الرواية من ناحية العلة، وبين المصنفين الذين يصنفون الكتب لبيان الأفراد التي عندهم والأحاديث التي لم يروها عن فلان إلا فلان، كما هو واقع الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وكما يقع كثيرا في الحلية لأبي نعيم، وكما يحدث كثيرا من البزار في مسنده، وأيضا البزار في مسنده كثيرا ما يقول هذا من باب الإعلال، من باب الإعلال لبيان علة الحديث. فإذا كان مثلا الطبراني أراد أن يبين الأحاديث التي من طريق هذا الشيخ حديثا واحدا من طريق هذا الشيخ، فيقول تفرق به فلان عن فلان، هذه ما هو ظاهرة في الإعلام، هو يريد فقط يبين الأفراد هنا والتفرق. أما العالم من علماء العلل إذا قال هذا تفرق به فلان أو لا يتابع عليه فلان، هذا تضعيف، هذا غمز في ضبطه. فإذا كان عندنا النسائي وثق ويأتي البخاري يقول هو لين، لين هذا جرح مفسر، يعني أنت تستطيع أن تقول أن ترفع كلمة لا يتابع عليه وترفع مكانها كلمة لين، أو أني لا أطمئن إلى ضبطي لهذا الحديث، ولا يعني أطمئن إلى حفظي لهذا الحديث، هذا جرح مفسر، فيقدم هذا على التوثيق، لا سيما من البخاري المعتدل. والنسائي جرب عليه أنه يتساهل في الطبقات العليا، أنه يتساهل في الطبقات العليا في التوثيق، وكل هذه القرائن تعينك على معرفة أن كلمة البخاري لها أثرها، لها أثرها ولها تأثيرها في الحكم. فلما قال الإمام البخاري لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، كان إعلالا دقيقا، كان إعلالا دقيقا، وكانت كلمة من عالم خبير بهذا الشأن. نعم. فقول البخاري لا يتابع عليه تليين من البخاري لمحمد، ومثله لا يدفع بتوثيق النسائي الذي عرف بشيء من التساهل في توثيق الطبقات العليا، وابن حبان أكثر منه تساهلا. أضف إلى ذلك أن ابن سعد قال كان أي محمد بن الحسن قليل الحديث، وكان يلزم البادية ويحب الخلوة، انتهى من تهذيب التهذيب. هذا أيضا عندما تقرأ في ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسن ترى أشياء تساعدك على قبول كلام البخاري. فهذا ابن سعد يقول كان قليل الحديث، محمد بن حسن هذا قليل الحديث، والغالب أن قليل الحديث لا يضبطون، والغالب أن قليل الحديث لا يضبطون الحديث. وكان أيضا رجلا يحب الخلوة والبادية، قالوا أنه عاش في البادية 40 سنة، وهذا لعله دليل الإمام البخاري عندما قال لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، فرجل حببت إليه الخلوة وحببت إليه البادية، وهو رجل بعيد عن لقاء العلماء، فمن الممكن أن يفوته مشايخ مشاهير، أن يفوته مشايخ مشاهير. ثم هذه السنة التي اختلف الناس في فهمها لا يبرك كما يبرك البعير. ايش البعير يبرك عليه؟ ينزل على ركبتيه او ينزل على يديه؟ ومن قائل ركبتاه في يديه. هذا الخلاف الكثير ينفرد به محمد بن الحسن، يرويه عن ابي الزناد. اين تلامذه ابي الزناد الكثر؟ ما حفظوا هذه السنه التي حفظها محمد بن الحسن عنه. هذا كله نستفيد من كلمه البخاري عندما قال لا يتابع عليه، ولا ادري اسمع ام لا، اشاره الى ان هذا الرجل لم يعرف بالعلم، اشاره الى ان هذا الرجل لم يعرف بالعلم. وهذا الذي قاله ابن سعد انه حببت اليه الباديه، وانه كان في يعني حبت اليه خلوه في الباديه، وذكر انه عاش 40 سنه، ثم لما دخل المدينه خرج على الحاكم، وحصلت مقتله عظيمه بسبب هذه الفتنه، مقتله عظيمه بسبب ذلك. الشاهد انه الذي يظهر ان محمد بن الحسن رجل صالح في نفسه، لكن ليس صاحب علم، ليس صاحب علم. تفرده بهذه السنه في يرويها عن ابي الزناد في المدينه، مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتلاميذ ابي الزناد كثر، وسنه غريبه حصل عليها خلاف كثير، هذا كله يشير الى ان النفس لا تطمئن اليها. ولذلك كان اعلال الامام البخاري اعلالا، اعلال عالم، اعلال عالم خبير، ويعني يدري ما يخرج من فيه. ما كان هذا الاعلال يعني اعلالا متهافتا او ضعيفا او لا يلتفت اليه، لا، عندما يعني تطيل النظر في ترجمة محمد بن حسن يظهر لك ان هذا الاعلال له مسوغاته الحديثية، له مسوغاته في يعني عرف اهل الحديث. نعم. نعم. جزم، لا هذا تجزم، هذا جزم الذي لم يسمع جزم، وهنا يغمز في السماع بدون جزم. سهل سهل امر اخر، لكن احنا نقول الكلمتان بينهما فرق، لكن كلاهما يوجب التوقف. نعم. لا هذا غمز ايضا، غمز. نعم. اضف الى ذلك ان ابن سعد قال كان اي محمد بن الحسن قليل الحديث، وكان يلزم البادية ويحب الخلوة، انتهى من تهذيب التهذيب. ومن كان قليل الحديث فلا يكون في الغالب ضابطا، ومن كان ملازما للبادية مؤثرا للخلوة فمثله يفوته كثير من المشايخ. وهذا يلقي الضوء على سبب قول البخاري ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا، فلعله لذلك توقف الإمام البخاري في سماعه من شيخ مشهور كأبي الزناد، يفترض أن له تلامذة كثيرين، فقد يقال أين تلامذة أبي الزناد من هذا النص الصريح في مثل هذه المسألة النزاعية وبمثل هذه السلسلة المشهورة كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا أيضا إشكال آخر، عندما يأتي بطريق مشهورة ويلزم جادة معروفة، هذا أيضا أمر آخر يخيف، عندما يقول عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه سلسلة مشهورة. عندما يأتي رجل غير معروف بالطلب ويسند لهذه السلسلة حديثا، هذا أيضا مما يعول عليه العلماء في الإعلام، ويقول فلان لزم الجادة أو لزم الطريقة المشهورة أو غير ذلك. فأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذه السنة، سنة في كيفية النزول وكيفية يعني الخرور، يخر على يديه أو على ركبتيه، وحدث بسببها خلاف كثير قديما وحديثا، هذه ينفرد بروايتها بهذه السلسلة محمد بن الحسن، في النفس من هذا الشيء. نعم. فقد يقال أين تلامذة أبي الزناد من هذا النص الصريح في مثل هذه المسألة النزاعية وبمثل هذه السلسلة المشهورة كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولا يمكن دفع توقف البخاري في السماع لأن مذهب البخاري فيه تشدد، لأن مذهبه هو مذهب الأئمة قاطبة إلا من خالف. انظر شرح علل للترمذي لابن رجب الحنبلي. يعني لا يقال إن البخاري متشدد في مسألة العنعنة إلى غير ذلك، لأنه كما مر بنا أن هذا ليس مذهب البخاري، إنما مذهب المحققين، مذهب المحققين من أهل الحديث، حتى قال ابن رجب لو ادعى أحد الإجماع على خلاف ما قال مسلم لما أبعد عن الصواب. لو ادعى أحد الإجماع المحققين مثل عبد الرحمن بن مهدي وشعبة والقطان وأحمد وعلي ويعقوب بن شيبة وهؤلاء لما أبعد عن الصواب. نعم نعم شرطه ايش؟ نعم شرط صحة، هذا البخاري يأخذ هذا الشرط على أنه شرط صحة ليس شرطا في كتاب الصحيح فقط. نعم عند هذا نقف ونكمل الكلام. ها ننظر بقية الأقوال فيه وبقية الكلام، ومقل جدا ما أدري كم له أحاديث. نعم في سلسلة الفتاوى الشرعية وفي تتمة الجواب على السؤال 28 بعد 200. نعم فأتينا بأدلة من قال بالنزول على الركبتين على اليدين وضعفناها جميعها، أدلة من قال بالنزول على الركبتين هكذا صفحة 26 من العدد. لا احنا في 25. ها عند قوله الحديث يدور على عبد العزيز بن محمد. لا اسمع ايش تقول، اقرب من الميكروفون عشان اسمعك او قربه منك. عند قوله الحديث يدور على عبد العزيز بن محمد الدراوردي العلة الثانية صفحة 25. نعم إذن أدلة من قال بالنزول على الركبتين استدلوا بحديث أبي هريرة الذي رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قلت أن هذا الحديث أعل من عدة وجوه، فتكلمنا على كلمة الإمام البخاري عندما قال في محمد ابن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، وذكرت أيضا وجه الرد على هذه الجملة وكذلك دفع هذا الرد. ذكرنا أيضا قول ابن سعد فيه أنه حببت إليه الخلوة في البادية وكان قليل الحديث إلى غير ذلك. أيضا الوجه الثاني من الإعلال أن الحديث يدور على عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، وقرأنا هذا الوجه الثاني. تفضل. العلة الثانية الحديث يدور على عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو مختلف فيه، فقد أطلق بعضهم توثيقه وبعضهم أطلق تجريحه وبعضهم فصل، فرد حديثه إذا روى عن عبيد الله العمري دون غيره، وبعضهم قبل حديثه إذا حدث من كتابه دون أن يحدث من حفظه أو من كتب الناس، فإنه يخطئ في مثل ذلك. وهذا هو الراجح عندي أننا نحتج به إن حدث من كتابه، أما إن روى عن عبيد الله العمري أو روى من حفظه أو من كتب الناس فلا يحتج به، وهذا ما نحن فيه هنا، وعلى ذلك فلا يحتج بهذا الحديث لذلك. نعم. الثالث ومنهم من أعله للاختلاف في لفظه كما في سنن البيهقي، والإعلال بذلك غير سديد لعدم صحة السند بالرواية المخالفة، يعني هناك ولينزل على يديه، في بعض الروايات ولينزل على ركبتيه، حصل فيه اختلاف في السند فأعلوه بالاختلاف، لكن الرواية التي قالت وننزل على ركبتيه ضعيفة وضعفها أظهر من هذه. نعم. وأعله ابن القيم بالقلب في متنه، وخلاصة قوله أن البعير أول ما يلامس به الأرض عند بروكه يداه. هذا ابن القيم ذكر أن هذا الحديث فيه قلب في المتن، يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولينزل على يديه قبل ركبتيه، قال لا هذا حديث فيه قلب، الصواب فيه ولينزل على ركبتيه قبل يديه، ولينزل على ركبتيه قبل يديه، فقال قلب هذا الحديث على الراوي. ننظر كلام ابن القيم في هذا الإعلال. وأعله ابن القيم بالقلب في متنه، وخلاصة قوله أن البعير أول ما يلامس به الأرض عند بروكه يداه، فالمخالفة تكون بالنزول على الركبتين. يعني إذا كان البعير أول ما ينزل، وهذا أمر يعرفه أهل الشأن، أول ما ينزل ينزل على يديه، وهو صحيح ينزل على ركبتيه لأن ركبتيه في يديه، ركبتي البعير ليست في رجليه إنما ركبتاه في يديه، وهو ينزل على يديه. إذا كان سينزل على يديه ونحن نهينا أن نتشبه به، فنريد أن على صحة الرواية نريد أن نخالف البعير، هو إذا كان سينزل على يديه فنحن ننزل على رجلينا من أجل المخالفة، وإلا كيف نخالف نحن البعير وينزل على يديه ونحن ننزل على يدينا؟ فمن قال هو ينزل على ركبتيه؟ قالوا هو صحيح ينزل على ركبتيه، لكن ركبتيه ليست في رجليه، ركبتي البعير ليست في رجليه انما في يديه التي ينزل عليهما، وهذا امر معروف. قم عند بعير نوخ البعير وقومه ونوخه، انظروا كيف ينزل، هل ينزل من وراء اول او ينزل من قدام؟ من وين يا ابو يوسف ينزل؟ كيف من وراء من قدام؟ هذا مش معقول، اول شيء ينزل من قدام ثم يرجع ينزل من وراء، هذا صحيح، اما اول ما ينزل من وين؟ من قدام. فقالوا اذا انت لكل انسان يعني على صحة حديث يخالف فينزل على ركبتيه، ولذلك قال ابن القيم المعنى يشهد بان هذا الحديث قد قلب على الراوي، كيف يقول ولينزل على يديه قبل ركبتيه، واحنا اول حديث هنا عن التشبه بالبعير واخر الحديث خلينا ننزل على يدينا مثل ما ننزل البعير، فقال هنا في قلب في المعنى يقول ابن القيم. نعم. ايش في هذا؟ احنا ما قلناش، احنا قلنا ينزل البعير ينزل على يديه، لكن احنا امرنا بالمخالفة. كيف موضوع الضرب؟ لا هو ينزل على ركبتي، على ركبتي الذين في يديه، خلي هذه. اذا ما يبرك البعير، اذا كان في الارض ليش يبرك البعير؟ يبرك ام لا؟ طيب اذا كان هو في الارض ليش نقول عليه يبرك منذ ان ولد؟ لا، واين يده واين ركبته؟ طيب لا صحيح، لا يعني احنا اخذنا بصحة الحديث، انت الان لو اخذت بصحة الحديث كيف تخالف البعير؟ على يديه وتكون دخلت البعير؟ دعك من الاسم الهيئة، انا اريد الهيئة، دعك من الاسم الركبة واليد، دعك من هذا، انا اريد امام الان قم رويني تخالف البعير في النزول كيف تكون؟ لو نزلت على يديك شكل البعير، اول شيء اذا نزلت على يديك فتكون انت بهيئة البعير اذ وضع يديك، اذ وضع يديك، وبعدين انت تكون اصبحت بهيئة البعير الان، عندما تكون انت واقف هكذا وتحب تنزل، عندما تعمل هكذا انت اصبحت شكل البعير، لما توصل لديك الارض اصبحت انت بهيئة البعير، اصبحت انت بهيئة البعير، لكن لو نزلت هكذا ما فيش اي تصور من جهة البعير، لكن لو ان قائم هكذا وتريد ان تسجد فعملت هكذا، الان شوف كيف في شكل البعير ام لا، اذا اصبح هكذا في الارض ثم بعد ذلك سينزل من الخلف، اصبح الان بهيئة البعير. يعني لا نختلف كثيرا، ايش اليدين ايش الركبتين، نريدها الهيئة امام عيوننا، الهيئة امام عيوننا. لو نزلت على يديك فقد تمثلت بشكل البعير في الحقيقة، لو صح الحديث اصلا. نعم. قال: فالمخالفة تكون بالنزول على الركبتين، فإذا كان الحديث يحذر من التشبه بالبعير ومع ذلك صاحب بادية أكثر من الشيخ الألباني. يعني صاحب بادية ويعرف الإبل وكيف تطلع وكيف تبع. حصل كثير من بعض العلماء اختلفوا وراحوا عند واحد بدوي جاوا منهم البعير ونوخ البعير، ما عرفت انظر حل المسألة هذه. نعم. نعم. الهيئة النهي أصلا هو موجه للهيئة، ليس مسألة يد أو رجل أو ركبة أو كذا. إذا وضع الإنسان وضعها كذا فأتشبه شكل البعير ثم بعد ذلك ينزل. وإلا هل تتصور أنت، أنت ممكن تكون يعني تكون شكل البعير هكذا وتنزع على يديك كيف؟ يعني البعير هو كذا وبينزل على ركبتيه يثني هذه وينزل، لكن أنت تصورها في الإنسان، كيف ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا؟ هو شيء لا يمكن أن يكون. كيف تنزل انت كذا؟ هل من ممكن واحد ينزل كذا والرسول قال لا انزل على ركبتيك؟ الهيئة هي المقصودة. نعم. قال: فالمخالفة النهي ايش؟ النهي عن البروك ايش بعد قلت ايش؟ يعني الهيئة هيئة البروك، وفي الأخير ينزع عليه. احنا بقى الأخير ايش ينزع عليه؟ طيب على صحة الحديث لا تبرك ما يبرك البعير، إذا كان بروك الإنسان غير بروك البعير بالكلية ايش وجه النهي؟ يعني كيف أنت تفعل، يعني أنت كإنسان أنت إنسان كيف تبرك ما يبرك البعير وتوقع هذا؟ حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاك أن تفعل هذا، ما نهاك إلا لأن الأمر يمكن أن يتشابه فيه. لابد أن هناك هيئة مشتركة بين الإنسان وبين البعير هي التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصل إليها. فإذا كان الإنسان أصلا لا يلتقي بروكه مع بروك البعير أبدا، فلماذا ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلقنا الله على هيئة لا يمكن أن نلتقيها، فلماذا ينهانا؟ ما نهانا إلا لوجود التشابه، وتشابه هذا يأتي يبتعد تماما إذا نزلت على ركبتيك. هذا إذا أخذنا بصحة الحديث. تفضل. قال: فالمخالفة تكون بالنزول على الركبتين، فإذا كان الحديث يحذر من التشبه بالبعير ومع ذلك يأمر بالنزول على اليدين فهذا تناقض يشير إلى قلب في الرواية. وإن صواب العبارة ولا ينزل على يديه قبل ركبتيه، يعني كلمة ولا ينزل على أنها أمر، قال لا ابن القيم هي مش كده، هي ولا ينزل، صواب الرواية ولا ينزل على أنها نهي. كلمة ولا ينزل على يديه قبل ركبتيه قال لا ولا ينزل على يديه قبل ركبتيه. نعم. ولو أن صواب العبارة ولا ينزل على يديه قبل ركبتيه لا ولا ينزل على يديه قبل ركبتيه، هذا محصل ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وقد أطال في سرد الوجوه المقوية لقوله، وبعض ما ذكره محل نظر، وإن كان ما ذهب إليه في هيئة بروك البعير يشهد له الواقع كما لا يخفى على من عاين ذلك، والله أعلم. عند هذا نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، في تتمة الجواب على السؤال 28 بعد 200، قال: هناك من أعل الحديث بالنسخ كابن خزيمة رحمه الله، انظر صحيحه، والصواب أن الناسخ أوها من المنسوخ، والحديث من الأصل لا يصح، فلا نحتاج للكلام على النسخ والله أعلم. وقد استشهد بعضهم لتقوية حديث أبي هريرة بحديث ابن عمر من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن العمري عن ابن عمر. عندك ابن العمري؟ عبيد الله العمري. من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. أخرجه ابن خزيمة. وهذا الصنيع غير صحيح، فالحديث يدور على الدراوردي، والدراوردي قد طعن النسائي في روايته عن العمري هذا، فكيف يكون شاهدا؟ وقد صرح البيهقي بوهم الدراوردي في هذه الرواية كما في الكبرى. والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر السجود على اليدين لا النزول عليهما، وهذا يدل على نكارة هذه الرواية. إذن الحديث الأول الذي مر بنا حديث أبي هريرة، وفيه محمد بن عبد الله بن الحسن، وقال الإمام البخاري لا يتابع عن هذا الحديث، ومر الكلام عليه. هنالك من استشهد بحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري، وهذه الرواية قد أعلها الإمام النسائي واستنكر رواية عبد العزيز عن العمري، فهذه الرواية المستنكرة ما تكون شاهدة للرواية الأخرى أو الرواية الأولى الضعيفة. أضف إلى ذلك مع الاستنكار فالثابت عن ابن عمر أنه ثابت عنه خلاف ما في هذه الرواية المرفوعة، وهذا مما يعل به المحدثون. المحدثون يعلون الحديث الذي فيه شيء من الضعف بمخالفة راويه له. إذن عندنا حالتان، عندنا حالتان: حالة تكون الرواية صحيحة وراوي الحديث يفتي بخلاف مرويه، فالعلماء يرجحون في هذه الحالة الرواية أو الرأي. إيش يرجحون؟ يرجحون الرواية ويقولون روايته أولى من رأيه. متى يقولون هذا؟ إذا كانت الرواية صحيحة. ويقولون لو فرضنا مثلا أن أبا هريرة روى حديثا وأفتى بخلافه، والإسناد صحيح إلى أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه الحالة تقدم الرواية على الرأي، ونقول لعل أبا هريرة نسي مرويه أو لعله تأوله بشيء آخر، وهذا أمر اجتهادي يصيب فيه ويخطئ، فالثبات على الرواية أحوط من أن نترك الرواية للرأي. لكن الرواية إذا كان فيها ضعف وأتى الراوي وأتت فتوى الراوي أو أتى اجتهاده بخلاف الرواية، نقول هنا في هذه الحالة نقدم الرأي أو نقدم الرواية؟ ها؟ نقدم الرأي، نقدم فتوى، نقدم الفتوى على الرواية. لماذا؟ لأن الرواية أصلا لم تصح، الرواية أصلا لم تصح. ونقول في هذه الحالة ومما يدل أيضا على عدم صحتها وأنها منكرة أن المعروف عن الصحابي أنه يفتي بخلاف هذا، فكيف يكون عنده هذا ويفتي بخلاف؟ نحن لا نقول هذا إلا إذا كان هناك ضعف فنقوي الضعف بهذا، أما إذا كانت الرواية ليست ضعيفة فلا يصح أبدا أن تعل الرواية الصحيحة بمخالفة راويها لها. فعندنا هنا الدراوردي يروي عن عبيد الله ابن عمر العمري عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعل ذلك. فقال الدراوردي عن العمري فيها نكارة، النسائي قال هذا، وقال الثابت عن ابن عمر أنه ما ينزل على يديه. قال وهذا يقول هنا المحفوظ عن نافع عن ابن عمر السجود على اليدين لا النزول عليهما، يعني المحفوظ الرواية الصحيحة عن ابن عمر فيها السجود على اليدين، يعني الإنسان ما يسجد كده على بطنه، يجعل بطنه على ركبته، لا يتحمل على يديه. فابن عمر لما روى شيئا غير هذه الرواية، مما يدل على أن الدراوردي وهم في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري. إذن أنا أريد أن أركز على هذه القاعدة وهي مهمة، متى يقبل اجتهاد الراوي ولا تقبل روايته؟ عندك يا أخانا معين، إذا كان الحديث فيه ضعف فنحن نزداد في يعني نزيده ضعفا بهذه العلة، ونقول مما يدل على ضعفه أن راويه نفسه يفتي بخلاف هذا. لكن لو كانت الرواية صحيحة نقدم الرواية على الرأي. لماذا؟ لاحتمال أنه ذهل عندما أفتى، ذهل عن مرويه. أنتم يا أخوان لا تظن أن كل إنسان يحفظ شيئا يستحضره دائما، ممكن تحفظ الشيء فتنساه إلى أن يذكرك به أحد، هذا موجود أم لا؟ ممكن واحد منكم يحفظ الشيء وينساه ويذهب من عنده إلى أن يذكره واحد به، فإذا ذكره تذكرك به أحد، هذا موجود أم لا؟ ممكن واحد منكم يحفظ الشيء وينساه ويذهب من عنده إلى أن يذكره واحد به، فإذا ذكره تذكره. واحد منكم يقول إذا هذا يدل على أنه غير ضابط، أقول لك لا. متى يكون غير ضابط؟ إذا حدث بخلاف مروي، إذا جاء يحدث ما حفظه فحدث به على خلاف ما حفظ، هذا يخل في ضبطه. أما إذا نسي الحديث بالكلية فإنه لا يحدث به أصلا، فالنسيان ليس خللا في الضبط. وإلا لو قلنا إن النسيان خلل في الضبط لقلنا إن ضبط بعض الصحابة لأنهم نسوا بعض الأحاديث، نسوا بعض الأشياء، إذا نطعن في ضبطهم بسبب النسيان. النسيان ليس سببا في خلل الضبط، إنما يكون الخلل في الضبط إذا حدث وتكلم بخلاف ما حفظ، بخلاف مروي، هذا الخلل. أما هذا إذا نسيت شيئا لا أتكلم عنه أصلا، فكيف تحملني فيه أن عندي خلل، أن عندي خلل وأني وهمت فيه وأنا ما تكلمت أصلا؟ نعم. فعندما يذهل الراوي عن مرويه وينسى، وربما يتذكره لكن لا يستحضر الدلالة منه، لا يستحضر وجه الدلالة أو الشاهد. طيب أنتم ما تلمسون في أنفسكم أن الواحد قد يكون يحفظ حديثا ولا يفهم معناه إلا في وقت دون آخر؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه؟ فأنتم تحفظ الحديث لكن ما تفهم الاستنباط منه. إذن الراوي قد يذهل، الشيء الثاني قد يحصل الاستنباط، الشيء الثالث قد يستنبط لكن يفوت، يعني يكون عنده ما يقاوم هذا فيرجح بين هذا وذاك فيرى الفتوى على القول الفلاني. وربما أنت لو رأيت الحديث الذي يراه مقاوما أو مناهضا لهذه الرواية ربما أنك تفهم منها فهما غير فهمه. إذن مع هذا الاحتمال كله لا نترك الحديث المرفوع لفتيا الراوي. طيب متى يقال الراوي أضرب مرويه؟ متى يقال الراوي أدرى بمرويه؟ هذه ثلاث قواعد متزاحمة متداخلة قريبة من بعضها، فالذي ما يحسن الفروق من الذي ينتقل من قاعدة إلى قاعدة. متى يقال الراوي أدرى بمرويه؟ نعم، إذا كان إذا كانت الرواية تحتمل وجهين أو أكثر، فجاء الراوي وحمل على وجه دون بقية الوجوه، هنا يقال إيش؟ الراوي أدرى بمروي. وتقول هو راوي الحادثة وهو أعرف لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم بها. فإن كان هذا الكلام يحتمل معنى آخر فتفسير هذا الراوي الصحابي مقدم على فهم غيره، لأنه رأى الحال والمقال، لأنه شاهد الحال والمقال، ومن شاهد الحال والمقال تظهر له أشياء ما يراها الذي وقف على المقال فقط. ربما أنت وأنا أكلمك يظهر لك من كلامي أو من وجهي أو من حركاتي معنى لا يفهمه من وقف على مجرد كلامي دون أن يراني، وهذا شيء معروف. هنا يقال الراوي أضرب مروية، هذه قواعد يعني متقاربة. متى يقال الراوي أضرب مروية؟ متى يقال العبرة بالرواية لا بالرأي. متى يقال الرواية ضعيفة؟ لأن الراوي يروي يعني يفتي بخلافها. وضح هذا الشيء. نقف عند أدلة من قال بالنزول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في سلسلة الفتاوى الشرعية شيخنا حفظه الله تعالى، وفي تتمة الجواب على السؤال 28 بعد 200، قال: واحتج من قال بالنزول على الركبتين بأدلة منها: الأول حديث وائل وله طريقان، من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وهذا حديث منكر، فقد خالف شريك 25 راويا رواه عن عاصم بدون هذه الجملة. ولا ينفع شريكا أن يزيد بن هارون روى عنه، فقد قال الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث، وقال ابن أبي داود: وضع ركبتيه قبل يديه، تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم. انتهى. ومع ذلك فقد خلف شريك من شقيق أبي ليث وهو مجهول فأرسله، وفي الحديث مخالفة أخرى ليس هذا موضعها. الطريق أن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه حديث منكر. هذا شريك النخعي خالف 25 راوية. نعم. الطريق الثانية من حديث وائل من طريق همام قال: حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار عن أبيه وائل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقعا كفاه. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. والرواية الصحيحة من طريق عبد الجبار ليس فيها هذه الجملة، فهي رواية منكرة. وهناك وجه آخر لهذه الرواية عند البياقي مسلسل بالعلل مع نكارته. الحديث الثاني حديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه، ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصل في موضعه، ثم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. أخرجه الحاكم والدارقطني، وهذا سند ضعيف من أجل العلاء بن إسماعيل العطار، فإنه ضعيف، بل وقد خالف من هو أوثق منه الذي رواه عن عمر موقوفا فرفعه وجعله من مسند أنس منكر أو فرفعه وجعله من مسند أنس منكر فرفعه وجعله من مسند أنس منكر. انظر لسان الميزان. نعم. الحديث الثالث الأول حديث وائل حديث منكر من طريقيه، حديث ثاني حديث أنس أيضا منكر، والصواب فيه أنه موقوف على ابن عمر. نعم أنه موقوف عن عمر. نعم. الحديث الثالث حديث حكيم بن حزام عند النسائي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخر إلا قائما، وهو حديث حسن لكن معناه في غير هذا الباب. قالوا في حديث ألا أخر إلا قائما، حكيم بن حزام يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على ألا أخر إلا قائما، استدل به بعض العلماء وذكروا النسائي في هذا الباب، ذكر النسائي في هذا الباب على أن الإنسان إذا خر يخر على ركبتيه قبل يديه، وهذا استدلال بعيد، هذا استدلال بعيد، لأنه كما سيأتي من تفسير هذه الكلمة من حيث اللغة أنها في معنى غير هذا المعنى، ثم إن هذه المسألة مسألة الخرور على اليدين أو الركبتين مثلا مسألة بيعة، بيعة رسول الله على كذا، على أن أنزل على يدي وأنزل على ركبتين، هذه مسائل البيعات. لا نعم. جاء في النهاية لابن الأخير ومعنى الحديث لا أموت إلا متمسكا بالإسلام انتهى. لا أخر إلا قائما، أي لا أموت إلا وأنا قائم على الإسلام ثابت عليه، هذا بيعة الرسول على هذا، أني أسعى ما استطعت أن أثبت على الإسلام حتى أموت، هذا كلام الذي يناسب البيعة، البيعة أن ينزل على يدي أو ركبتي. نعم. وهذا المعنى هو الذي يناسب قول حكيم بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن البيعة تكون على أمر عظيم لا في مثل هذا الأمر المتنازع فيه، والذي تصح الصلاة بدونه اتفاقا، كما صرح بذلك شيخ الإسلام، انظر مجموع الفتاوى. نعم. الحديث الرابع حديث أبي بن كعب، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخر على ركبتيه ولا يتكئ، وهو حديث ضعيف، انظر الضعيفة، لشيخنا الألباني حفظه الله وأتم له الشفاء. وقد وقع في موارد الظمآن بلفظ كان يختفر على ركبتيه ولا يتكئ، وهذا أنسب، فإن الحديث لو صح في حالة النهوض من السجود، الحديث صح صح في حالة النهوض من السجود، لو هذه زائدة مبهمة، فإن الحديث صح في حالة النهوض من السجود لا الخرور إلى السجود، فإن الحديث صح في حالة النهوض من السجود لا القرور إلى السجود، والله أعلم. نعم. كان يختفر على ركبتيه ولا يتكئ، يعني هذا معناه أنه يقوم على ركبتيه دون أيضا أن يحتاج إلى ذي، هذه حالة أو هيئة من جملة الهيئات، هذا في حالة النهوض من السجود لا في حالة الخروج. ومن رواه كان يخر على ركبتيه أخطأ في هذا، عندما رواه كان يخر، والحديث كان يختفر. نعم. وقد استدلوا بعدة آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك، ولا يصح شيء من ذلك عن أحد من الصحابة فيما أعلم، وقد فصلت الكلام على ذلك في كتابي الخاص بالصلاة وأحكامها فيرجع إليه. تجد ننظر إلى أثر عمر الموقوف هذا الذي ذكرتنا في حديث أنس، انظر هل في هذا الشاهد أم لا، يراجع اللسان في هذا الموضع، ممكن ترجع اللسان في هذا الموضع، لسان الميزان هذا الموضع الذي ذكرته أنا، وتنظر لي إيش أثر عمر. طيب إلى هنا إن شاء الله الترجيح يكون في درس آخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله وسدده لكل خير في الجواب على السؤال 28 بعد 200، وفي ذكر أدلة الذين استدلوا بالنزول على الركبتين، قال وقد استدلوا بعدة آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك. إذن الأدلة التي استدل بها القائلون بالنزول على الركبتين سواء حديث وائل أو حديث ابن عمر أو غير ذلك، هذا كله لا يصح منه شيء، هذا كله لا يصح منه شيء، وسبق أن أدلة النزول على اليدين أيضا لا يصح منها شيء. بقي مع القائلين بالنزول على الركبتين عدة آثار. تفضل. قال: وقد استدلوا بعدة آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك، ولا يصح شيء من ذلك عن الصحابة عن أحد من الصحابة فيما أعلم. وقد فصلت الكلام على ذلك في كتاب الخاص. ونطلب على أبي إبراهيم أن ينظر في أثر عمر، ليس موجودا. نعم. وقد فصلت الكلام على ذلك في كتاب الخاص بالصلاة وأحكامها فيرجع إليه. إنما الذي صح في هذا الباب أن ابن سيرين كان يضع ركبتيه قبل يديه، وكذا أبو قلابة، وأن الحسن كان يخر فيبدأ بيديه. وقال صح عن ابن سيرين وأبي قلابة النزول على الركبتين، وصح عن الحسن النزول على اليدين. نعم. وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وأن قتادة سئل عن ذلك، وهذا صح عن الأوزاعي أيضا مذكور عندك. والأوزاعي يقول: أدركت الناس ينزلون على أيديهم قبل ركبهم. نعم. وأن قتادة سئل عن ذلك فقال: يضع أهون ذلك عليه. وهذه يعني عندما قال قتادة وقد سئل ينزل على يديه أو ركبتيه، قال يعني ينزل على أهون ذلك عليه، إذا تيسر له الأهون اليدين أو الأهون الركبتين يفعل. وهذا لأنه ما في أصلا سنة ملزمة، ما في سنة ملزمة في الأمرين أو مرجحة. فالأحاديث المرفوعة في الباب سواء على النزول على اليدين أو الركبتين لا يصح منها شيء. نعم. وهذه الدراسة الحديثية للحديث والأثر في هذا الباب قد أثرت على ما علمت. وقد قال النووي في المجموع: واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث، ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. انتهى. وهذا لا يلزم. النووي لما سئل أو لما تكلم عن هذا قال: القائلون بالنزول على اليدين يحتجون بأحاديث، والقائلون بالنزول على الركبتين لهم يحتجون أيضا بأحاديث، لكن يظهر من حيث السنة أنه لا ترجيح لأحد المذهبين على الآخر. فإما أنه يرى أنها كلها ضعيفة، وإما أنه يرى أنها متعارضة، أنها صحيحة لكن متعارضة ومتقاومة، لا يرجح هذا على ذاك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: هذا لا يلزم منه تضعيف للأحاديث السابقة كما لا يخفى. لا يلزم من قوله هذا أنه هذا القول منه لا يلزم منه أنه أن ننسب إليه أنه ضعف أحاديث الباب. نعم. واستدل الطحاوي في شرح معاني الآثار بدليل نظري محصله أنه قد اتفق العلماء على البدء برفع الرأس من السجود ثم اليدين ثم الركبتين، وأن ما يبتدئ به في النزول يتأخر عند النهوض. هذا فهمتم من هذا المستدل؟ طحاوي ذكر. طحاوي يعني يتكلم من جهة النظر، وهذا كثيرا ما يفعله الطحاوي في مشكل الآثار عندما يتكلم عن المسألة في الجمع بين الأدلة، ثم يقول: ومن جهة النظر مما يقوي القول الراجح كذا. فلعله يذهب إلى النزول على الركبتين، يقول: من جهة النظر إن الشيء الذي تبدأ به هو آخر شيء تقوم به، يقول: من جهة النظر إن الشيء الذي تبدأ به نزولا هو آخر ما تقوم به، فأنت ننظر إلى آخر شيء تقوم به. إذا كنت ساجدا فأنت أولا ترفع رأس ثم ترفع يديك ثم تقوم وتنهض من فوق ركبتيك، فمعنى ذلك أنك بدأت بالرأس، ثنيت باليدين، ثلثت بالركبتين، فهذا دليل على أنك أول ما تنزل على الركبتين ثم اليدين ثم الرأس. هكذا يقول الطحاوي: أنك تنزل على الركبتين ثم بعد ذلك اليدين ثم تضع رأسك، لأنك عندما آخر شيء وضعت رأسك عندما تقوم تبدأ برأسك ثم اليدين ثم الركبتين. هذا يقول من جهة النظر. نعم. استدل بذلك على النزول. لكن ايش الدليل عندنا على ان يعني ما بدأت به تختم به او ما ختمت به تبدأ به؟ ايش دليل عندنا؟ هل في دليل عندنا على هذا؟ صحيح من جهة الواقع وهذا، لكن من قال ان هذا لان تبدأ بهذا؟ انا لو بدأت باليدين واردت ان يعني بعد ذلك ان ارفع، يعني لو بدأت باليدين ثم الركبتين ثم الرأس، وعندما ارفع ارفع بالرأس ثم اليدين ثم الركبتين، ايش من قال انك خلفت الترتيب؟ ما الدليل على ان الترتيب الاول لابد ان اعكسه بدقة عند القيام؟ فهذه مسألة نظرية من حيث الواقع صحيح، لكن من ناحية الشرع هل في دليل ان انا التزم بهذا الترتيب عند القيام او عند النزول؟ هذا ليس هناك دليل على ذلك. نعم. واستدل بذلك على النزول على الركبتين، ومنهم من قال انه ارفق بالمصلي، ومنهم من قال ايش؟ انه ارفق بالمصلي، ارفق، انه ارفق بالمصلي. نعم. ومنهم من قال انه ارفق بالمصلي، وقد عكس ذلك ابن المنير، انظر الفتح. قال شيخنا حفظه الله: والراجح عندي عند عدم ثبوت شيء من ذلك ان يكون في الامر سعه، ولا حاجه للنكير على المخالف في ذلك، والحال كما ترى. وان كان النزول على الركبتين اقرب من حيث الهيئه في مخالفه بروك البعير، لكن عندي في النهي عن التشبه بالبعير وقفه، وقفة من جهة الإسناد، فراويه محمد بن عبد الله بن الحسن، وقد سبق ما قيل فيه، والراوي عن عبد الله بن نافع الصائغ، والراوي عنه عبد الله بن نافع الصائغ لا يحتج به، وإن توبع من الدراورد على هذا القدر. فبقي ما قال البخاري في محمد بن عبد الله بن الحسن، والعلم عند الله تعالى. يعني الخلاصة أنه لم يثبت حديث في كيفية النزول لا على اليدين أو الركبتين، فالأمر في ذلك فيه سعة، الأمر في ذلك فيه سعة. وهذه القضية في الحقيقة أخذت يعني وقتا وجهدا كبيرا على كثير من طلبة العلم، وفي الإنكار فيما بينهم البين. وينبغي أن ينظر إلى المسائل التي وسع علينا فيها أن نوسع على أنفسنا، لن نضيق على أنفسنا. وأما المسائل التي ضيق فيها من جهة الشرع فنحن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا. أما أن الإنسان مثلا يتبنى أحد القولين وينكر على المخالف إنكارا شديدا، فالإنكار يا أخوان لابد أن يكون إنكارا شرعيا. لا تنكر في مسألة مستحبة كإنكارك في الواجبات، ولا تتكلم في مسألة مباحة كلامك في المستحبات. فبقدر الحكم الشرعي للمسألة بقدر ما يكون الإنكار، بقدر ما يكون أمر معروف أو نهي عن المنكر. فلا تأتي في مسألة عظيمة وتهون فيها، ولا تأتي في مسألة يسيرة وتعظمها وتجعلها يعني مسألة المسائل. فالاعتبار الشرعي مهم جدا في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وفي الإنكار على المخالف. ولذلك يشترط في الذي يأمر معروف والنهي عن المنكر أن يكون عليما حليما، أن يكون أولا عنده علم بالشرع، لأنك ربما تأمر بمنكر وتنهى عن معروف إذا لم يكن عندك علم. شيء ثاني أن يكون عندك حلم ورفق، فإنك إذا لم تكن كذلك فإنك ربما تضر أكثر مما تنفع، وتسيء أكثر مما تحسن، والله المستعان. نعم. نعم. والإمام كيف يصلي؟ ها؟ يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والمأمومون يصلون أيضا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بصلاة إمامهم. يعني لو فرضنا أن الأمر مثلا أن السنة لها عدة هيئات، ففعل الإمام سنة معينة، فهل يلزم المأموم أن يفعل نفس السنة التي فعلها الإمام؟ هذا سؤالك. يعني لو فرضنا مثلا الانصراف من الصلاة، التسليم له عدة هيئات، جاء الإمام وسلم بهيئة معينة، هل يتعين على المأموم أن يسلم بالهيئة التي سلم بها الإمام ولو خالفها بهيئة أخرى وهي أيضا من السنة؟ هل ينكر عليه؟ تسأل عن هذا؟ لا تسأل عن هذا حتى أفهم سؤالك. عن هذا تسأل؟ لا، طالما أن في الأمر سعة من السنة فالمأموم في سعة، ما يلزم المأموم أن يأخذ بالهيئة التي أخذ بها الإمام ولا بد، لأنه صلى كما رأيتمون أصلي، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهذه الهيئة. يعني ممكن أن الإمام يسلم تسليمة واحدة ويسلم تسليمتين، ممكن الإمام يسلم تسليمتين ويسلم تسليمة واحدة، طالما أن هذا كله ثابت في السنة. هل سؤالك فيه شيء آخر غير هذا؟ نعم، نتبع الإمام فيما جاء في السنة به في هذه الأشياء. احنا عرفنا نركع معه ونسجد معه ونقوم معه ونجلس معه. ها؟ هو من يتأتى الناس كلهم أن يعرفوا الإمام نزل خيفة، يعني ما نستطيع أن نقول هذا ولا بد، ما نستطيع أن نقول هذا ولا بد. لا صحيح الهيئات التي جاءت في الأحاديث مثل ركع فاركعوا ورفع فارفعوا، لأن هذا يترتب على عدمها الاختلاف على الإمام، لا تختلفوا على أئمتكم، يترتب على عدم القيام بها الاختلاف على الإمام. لكن النزول على اليدين على الركبتين ما فيه اختلاف على الإمام. التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله، ما فيه اختلاف على الإمام، خاصة والمأموم لا يجهر بهذه الهيئة وغير ذلك. تفضل. في هذا السؤال السائل يقول: ما هي السنة في الأذكار عقب الصلاة المكتوبة، هل يجهر بها أم لا؟ الجواب: ذهب جماعة من أهل العلم إلى الجهر بجميع الأذكار عقب الصلاة، وقد نسب ابن مفلح هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفروع، وقال به ابن القيم رحمه الله، أي الجهر بجميع الأذكار. انظر إعلام الموقعين، وانظر الدرر السنية، وقال ابن حوي أيضا ابن حزم كما في المحلى، ونصر هذا القول السيوطي في نتيجة الفكر في الجهر، أو نتيجة الفكر في الجهر في الذكر كما في كتابه الحاوي، وكذا نصره اللكنوي في سباحة الفكر في الجهر بالذكر، بل نصر الجهر بالذكر مطلقا أي بعد الصلاة وغير ذلك. والمشهور عن المذاهب الأربعة المنع من الجهر بالذكر كما في شرح مسلم للنووي والمجموع، وذهب إلى هذا أيضا الشاطبي كما في الاعتصام وانظر الفتح، وذهب ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام إلى شرعية واستحباب رفع الصوت بالذكر وتأكيد التكبير من ذلك، أو تأكيد التكبير من الذكر، وبنحوه قال ابن دقيق العيد كما في الإحكام، وذهب البعض إلى رفع الصوت بالتهليلات بعد صلاة الفجر والمغرب خاصة، ذهب البعض إلى رفع الصوت بالتهليلات بعد صلاة الفجر والمغرب خاصة، ولا دليل على ذلك، وقد أنكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر السنية. إذن كم هذه الأقوال كم هي؟ القول الأول المن أو الجهر بالذكر مطلقا، الجهر بالذكر بعد جميع الصلوات وبجميع الذكر. القول الثاني المنع من ذلك. القول الثالث الجهر بمشروعية الجهر، وهذه المشروعية لا تكون إلا عن دليل، فلا يقال في المباح مشروع ولا يقال في المستحب مشروع، إنما المشروعية تكون على شيء ثبت بدليل خاص به. مشروعية الجهر وبالذات أو يتأكد هذا في التهليلات في التكبير، نعم يتأكد هذا في التكبير. القول الرابع الجهر بالتهليلات عقب صلاة الفجر وصلاة المغرب على وجه الخصوص. هذه مجموعة من الأقوال لأهل العلم. والإنسان إذا أراد أن يكتب في مسألة يسرد الأقوال وينسب الأقوال إلى قائلها، ثم بعد ذلك يتكلم عن أدلة هذه الأقوال، وأولا يسردها ثم يتكلم عن صحتها وضعفها، ثم يتكلم عن وجه دلالتها، عن وجه دلالتها على المراد. وهو في أثناء سرده للأقوال يراعي أنه في ذكر الأقوال أنه يذكر بطريقة يسهل على الطالب معرفتها، يسهل على الطالب أن يدرك المراد من هذه الأقوال ويتأتى له سردها بعد ذلك بسهولة. فيقول مثلا القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع، القول الثالث التفصيل. هذا يسهل، مش تقول مثلا في التفصيل المنع الجواز، تأتي بالقول وبمقابله، ثم تأتي بالأقوال التي بين هذين القولين وتبينها. حتى في التفصيل على مراتب مثل ما مر بنا، التفصيل في التهليلات، التفصيل في التكبيرات، أيضا التفصيل نفسه قد تحتاج أيضا في داخل التفصيل أن ترتب الأقوال التي جاءت بالتفصيل بترتيب. فهذا يدل على حسن الصناعة، حسن الصناعة في التصنيف. ما تأتي أنت وتسرد الأقوال سردا تعجن الأقوال في بعضها، ما عاد يفهم إيش المراد. وإن خاصة في بعض المسائل تكون هناك 7 أقوال و8 أقوال و10 أقوال، بعض الأمور يكون فيها خلافات كثيرة جدا وتفصيلات وتفريعات. كلما ذكرت أنت الأقوال بطريقة يسهل على الطالب الحصول على الفائدة منها، كلما كان هذا أحسن في التصنيف. ويراعى هذا بدقة في صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يراعي كلام شيخ الإسلام في سرد الأقوال، يجد هذا كثيرا. قلت وقد استدل من ذهب إلى الجهر بصفة عامة بما في ذلك عقب الصلوات، حتى عقب الصلوات الجهر بالذكر. طيب بما في ذلك عقب الصلوات سواء بعد الصلاة أم لا، استدلوا بأدلة منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيما روي عن ربي عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإيش وجه الشاهد من هذا الحديث؟ وإن ذكرني في ملأ، هذا يدلك على الجهر، لأنك لو كنت في ملأ من الناس، جمع من الناس، وأنت في نفسك، فأنت تذكر الله في نفسك ما ذكرته أمام الناس. هذا وجه الشاهد عند هذا الفريق في هذه العبارة أو في هذه الجملة من الحديث. قال الصيوط والذكر في ملأ، والذكر في ملأ لا يكون إلا عن جهر. ولكن أيضا هذه مسألة قد ينازع فيها السيوطي، هل يلزم من الذكر في الملأ الجهر؟ طيب استدلوا بحديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتكبير، وفي رواية إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا إن رفع الصوت بالذكر، والذكر عام يشمل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، مع أن في رواية أخرى كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهنا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. استدلوا أيضا مما أخرجه مسلم أن ابن الزبير كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، والتهليل رفع الصوت كما في لسان العرب. ظاهر لنا أن الحديثين، أن الحديث الأخير إنما هو أو هذه أو هذا الذكر المخصوص الذي ذكره ابن الزبير ليس عاما في جميع الذكر. والحديث الذي قبل حديث ابن عباس إذا حملنا فيه العام على الخاص فإنما يكون الجهر بالتكبير فقط، ورفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله محمول على التكبيرات التي كانت قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. الآن نحن في سياق سرد الأدلة، وأما الكلام على دلالتها هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على الترجيح. استدلوا أيضا بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه كان رجلا كثيرا الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره وسنده ضعيف من أجل ابن لهيعة وقد اضطرب فيه، لكن له شواهد من حديث ابن الأدرى قال كنت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته قال فرآني فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون مرائيا. قال قلت يا رسول الله يصلي يجهر بالقرآن؟ قال فرفع يدي وقال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. قال ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرصه لبعض حاجتي فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصلي بالقرآن، قال فقلت عسى أن يكون مرائيا. المرة الأولى الرسول الذي قال ذلك واستنكر الرجل، ثم المرة الثانية الرجل هو الذي تكلم بذلك واستنكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا أي ليس مرائيا إنه أواه. قال فنظرت فإذا وعبد الله ذو البجادين. أخرجه أحمد وغيره في سند هشام بن سعد وفيه لين. هذا مع حديث ابن لهيعة يكون شاهدا له. قلت وكذلك أنه شاهد من حديث جابر بنحو. أخرجه الحاكم وفي سند محمد بن مسلم الطائفي وفيه لين. وكذلك من حديث أبي ذر بنحو. أخرجه الحاكم في سند من لا يعرف، وهناك مرسل الحسن بنحو. انظر أزد الغابة والإصابة ترجمة عبد الله ذي البجادين، فالحديث حسن بمجموع طرقه وقد يرتقي للصحة والله أعلم. قلت واستدلوا بأحاديث أخرى لا تصح، واستدلوا بالجهر بالأذان والخطبة والتكبير أيام التشريق والإهلال بالتلبية في الحج وغير ذلك على باب القياس. القياس كما أنه يجوز الجهر بالأذان يجوز الجهر بالأذكار كما أنه يجوز كذا هكذا من باب الاستدلال بالقياس. قلت وفي الاستدلال بذلك على إطلاق الجهر نزاع لا يخفى. واستدل المانعون بأدلة منها، منها قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هكذا. وقد أجاب السيوطي في الحاوي عن هذه الآيات بأجوبة لا تسلم من منازعة، هم استدلوا القائلون بالإصرار بعموم الأمر بالإصرار في النفس وعدم الجهر. أجاب السيوطي بأجوبة قلت لا تسلم من منازعة، واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا خير الرزق ما يكفي وخير الذكر ما يخفي أو ما يخفى. أخرج أحمد وغيره وسند ضعيف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة الراوي عن سعد لم يدرك سعدا كما قال أبو حاتم انظر جامع التحصيل. احتجوا بحديث أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا. هذا أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي: ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفع، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإذا دعت الحاجة إلى الرفع رفع، كما جاءت به أحاديث انتهى من شرح مسلم. وقد أجاب اللحنوي عن ذلك في سباحة الفكر بما محصله أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الرفق بهم لا أنه كره رفع الصوت. والحق أن آخر الحديث يدل على أن العلة بخلاف ما قال اللكنوي. ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ظهر له كراهية رفع الصوت بالذكر. والراجع عندي في هذه المسألة أن الجهر بالأذكار يكون حيث يرد الدليل بذلك، أو الجهر أحيانا بما لم يرد به نص دون اتخاذ ذلك عادة، وبشرط أن يسلم الذاكر من الرياء ولا يلحق غيره أو غيره بذلك ضرر. وما دون ذلك فالإصرار بالذكر والأولى لما قاله الإمام النووي رحمه الله، أي ما ذكره النووي في شرح مسلم. قال في حديث اربع على أنفسكم: فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإذا دعت الحاجة إلى الرفع رفع. إذن إذا ثبت دليل بالرفع في شيء بعينه يرفع، إذا كان للحاجة للرفع حاجة فعل، إذا فعله الإنسان دون أن يتخذ ذلك عادة لا بأس، إذا لم يشوش الإنسان على غيره مع الضوابط السابقة فلا بأس، أما إذا فعله الإنسان وشوش على غيره فلا يجوز، فلا يجوز ذلك. أما الأذكار عقب الصلاة المكتوبة فلا يجر إلا بالتكبير الوارد في حديث ابن عباس في الصحيحين، والراجح كما هو قول بعض السلف أنه ثلاث تكبيرات، ولا دليل على وجود الاقتصار على ذلك، يعني لا تزيد عن ثلاثة ما فيش دليل، أو عن ثلاث تكبيرات، لكن من فعل السلف ومن قول السلف ثلاث تكبيرات، لكن إن زدت عن ذلك فلا بأس. والراجح كما هو قول بعض السلف أنه ثلاث تكبيرات، ولا دليل على وجوب الاقتصار على ذلك، ويجهر أيضا بالتهليل الوارد في حديث ابن عباس عند مسلم، وما دون ذلك فلا يجهر به. أما ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الأم وتبعه على ذلك جماعة بأن الجهر كان قليلا للتعليم، أن الجهر كان للتعليم، ثم بعد ذلك أن تعلم بعدما تعلموا يعني أصر النبي عليه الصلاة والسلام. قلت ليس هذا بظاهر، لأن التكبير هو قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يحتاج إلى كثرة التعليم. والدليل على تكرار ذلك وكثرته في زمن عليه الصلاة والسلام قول ابن عباس: كنا نعرف، وقوله كنا يدل على التكرير والتكثير. وقد أجاب بذلك ابن الملقن كما في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. إذن قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير، هذا يدل على كثرة ذلك وتكرره. وقول الإمام الشافعي إن ذلك كان للتعليم فيه نظر، لأن كلمة الله أكبر الله أكبر إيش فيها من تحتاج صعوبة تعليم حتى يحتاج إلى تكرير ذلك وتكثيره؟ إيش الصعوبة في هذا حتى يحتاج إلى تكرير هذا الذكر وإلى تكثيره حتى يتعلموا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما فيها كثير مشقة ولا قليل مشقة، لا كثير ولا قليل من المشقة في التعليم حتى يحتاج إلى التكثير والتكرير. فهذا يدل على أن الجهر بذلك كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه في ذلك الوقت. قلت هنا: ومن استدل على الجهر بجميع الأذكار لقول ابن عباس في الرواية الثانية إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس هذا الاستدلال بقوي، لأن مخرج الروايتين واحد، فيحمل المطلق على المقيد هو التكبير، وقد أشار لذلك الحافظ في الفتح. هذا ما ظهر لي والعلم عند الله تعالى. تنبيه: بعد تحرير هذا الجواب اطلعت على رسالة رجح فيها كاتبها الجهر بجميع الأذكار عقب الصلوات، وقد حررت على تلك الرسالة جوابا موسعا في الرسالة الخاصة بهذه المسألة ضمن كتابي في الصلاة، والخلاصة أن ما رجحته قول قد قال به بعض السلف كابن الزبير كما في مصنف ابن أبي شيبة، وانظر ما رأى ابن رجب في فتح الباري وما بعد صفحة طيب في الفتح الباري، فقد نصر ما رجحته ولم يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الرسالة السابقة، مع أن المراد بالجهر بالتكبير أي التكبير ثلاثا طيب هنا يقول: ولم يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الرسالة السابقة من أن المراد بالجهر بالتكبير أي التكبير 33، والرد على ذلك يطول انظروا في موضع المشار إليه سابقا، والحمد لله رب العالمين. الخلاصة بارك الله فيكم في مسألة الجهر بالذكر عقب الصلاة، هنالك بعض الأذكار ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بها صوته، ألا وهي التكبير والدعاء الذي جاء عن ابن عباس عن ابن الزبير في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث ابن الزبير في صحيح مسلم. فبقية الأذكار يسر بها، وقول ابن الزبير كان يهلل بهن دبر كل صلاة دل على أن غيرهن لا يرفع الصوت بهن، وإلا لو كان يهلل بكل الأذكار فلماذا خص ابن الزبير هذا الذكر المخصوص وحافظ عليه؟ فلما سئل عن ذلك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يهلل بهن دبر كل صلاة، فهذا يدل بمفهومه على أن رفع الصوت بجميع الأذكار لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام. وما قال الإمام الشافعي من باب التعليم فهذا أيضا مستبعد وأمر بعيد، باعتبار أن التعليم في أمر التكبير لا يحتاج إلى تكرير وتكثير، فإن هذا أمر ميسور أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ارفع صوتكم بكذا أو يكبر مرة من أجل أن يعرف الناس أن هذا موجود، وقد كان الصحابة يعرفون الأذكار الخفية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فضلا عن الأذكار العلنية، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سكتته بعد التكبير فيخبر بأنه بدعاء الاستفتاح. الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم الهمة العالية في معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يسألونه عن